يا طير اللي مهاجر رسائلنا توديها، وقل للشيخ أبو بكر وين الأخوة تاليها. من الحي ومن الميت من المجروح هم بيها، من العاث الصفوف وراح من الأشلاء ناثرها. من منهم يريد يموت من منهم نفر منها، من منهم خذل منهاج رسول الله يوصفها. من يمشي على المنهاج من البصمة تباصمها، من البقوى لياذيها ومن العافي الأثر بيها. من منهم شاف هموم من العين انملت منهم، من يطر عدو الله من الخاف اليتامى ورا. يا شيخ ابعث لي كيف الحال، اشوف هموم فوق هموم مثل جبال. نريد اخبار اخوتنا ونسى اطفال بذمتنا، اذا الصحراء تاليهم جنان الخلد تؤويهم. قصف غارات ياذيهم، يا ريت الله يجازيهم فردوسا وما بيها. اذا الصحراء تاليهم جنان الخلد تؤويهم، قصف غارات ياذيهم، يا ريت الله يجازيهم فردوسا وما بيها، فردوسا وما بيها. اريد اختمها ابياتي باحزاني ودمعاتي، واريد اخبرهم اخوتنا النصراتي، واريد اخبرهم اخوتنا النصراتي.